يعني بلوغ الفلاح والنجاح وذلك بحصولكم على هذا الشرف وهو تقوى الله تبارك وتعالى. ثم أخبر تبارك وتعالى أن الصيام أيام معدودة وهذا للتسهيل، فهو ليس العمر كله وليس شطر العمر وإنما هو أيام معدودة، إنما هو شهر واحد من 12 شهرا. ثم سهل فقال فمن كان منكم مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيسر الله تبارك وتعالى أمر الصوم كذلك وأعفى منه المريض في حال مرضه والمسافر في حال سفره. ثم قال أيضا وعلى الذين يطيقونه يعني يتهشمونه يعني يشق عليهم فدية طعام مسكين، فيفدي يعني يترك الصوم ويطعم مسكينا. ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له بمسكينين أو أكثر. ثم قال جل وعلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي مع المشقة، أي مع تجشم المشقة. وقد علمنا أن هذه الآية نسخت وبقيت فقط في حق الشيخ الفاني والمرأة المرضعة، المرضعة والحامل والشيخ الفاني، فهؤلاء لهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكين. وأما الصحيح السليم الذي يأتيه شهر رمضان وهو مقيم فهذا قد فرض الله تبارك وتعالى عليه بعد ذلك وألزمه بالصوم. ونسخ الله تبارك وتعالى قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الآية التي تلي، وهي قول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وهنا ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى بين أنه خص هذا الشهر من جملة شهور العام وهو شهر رمضان بالصوم لأنه قد ناسب نزول القرآن الكريم، ولأن هناك مواءمة واتفاق بين الصوم والقرآن، فإن القرآن يحتاج إلى ذهن صاف وإلى خلو معدة من الطعام والشراب، فناسب أن يكون يعني وقت مدارسة القرآن ووقت القيام به ووقت الصوم. ثم شرف هذا الشهر كذلك بنزول القرآن فيه، فلما كان هناك تلازم بين الصيام والقرآن فإن الله تبارك وتعالى خص هذا الشهر الذي نزل فيه هذا القرآن بالصوم، فقال شهر رمضان يعني فرضته عليكم الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعلمنا أن النزول هو بداية نزول القرآن، وقد نزل القرآن في ليلة مباركة من هذا الشهر وهي ليلة من ليل العشر، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقد أخبر النبي أن هذه الليلة قال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثم وصف الله القرآن بأنه هدى للناس، والهدى هنا بمعنى أنه الإرشاد، فهو إرشاد وبيان للناس جميعا، فهو ميسر للذكر كما قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فيستطيع كل أحد أن يفقه يعني مراد الله فيه، لأنه ليس بكتاب معقد وموضوع على يعني قضايا كقضايا المنطق وقضايا لا يستطيع أن يصل إليها إلا يعني الأفراد من الناس، بل هو ميسر لكل ذي عقل ولب يستطيع أن يفقه عن الله تبارك وتعالى فيه. فإن عامة آياته محكمة يعني لا تحتمل إلا معنى واحد، كما قال جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فإذا قرأ أي إنسان قرأ عليه القرآن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنه يعرف مراد الله تبارك وتعالى. وهذه أشرف وأعلى يعني مقامات العلم، العلم بالله، فالعلم بالله فيه وهو أعظم الأمور، والله غيب ميسر جدا. فإذا قرأ أي إنسان أو عرف بقول الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فقه وعلم من صفة الرب تبارك وتعالى يعني ما يقوم به يعني الإيمان والحجة، فهو كلام سهل ميسر. عكس أي كلام آخر فيما يسمى بالإلهيات عند أهل الفلسفات وأهل العقائد الباطلة، فإن كلامهم فيه لا يستطيع أن يدركه إلا الخلة القليلة من الناس وبعد جد وكدح وجهد. أما القرآن فإنه سواء كان في باب يعني مسائل الإيمان أو في مسائل الآخرة من الغيب أو في أي مسألة من المسائل تتعلق بالغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله يجد في غاية السهولة واليسر. وكذلك إذا تحدث القرآن في قصصه فإنما هي قصص ميسر سهل واضح، كما قصه الله تبارك وتعالى في قصة يوسف وفي قصة موسى وقومه وفي قصص الأنبياء السابقين، فإنه قصص ميسر جدا. وكذلك في آيات الأحكام فإن آيات الأحكام واضحة سهلة لا تعقيد فيها، فإنك لو جئت مثلا الوضوء وقرأت آية الوضوء تجد أنها آية ميسرة جدا، يستطيع كل أحد إذا بينت له أن يعرف، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبة وإن كنتم جنوبا فالطهر كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهذا أمر ميسر، فكل يعني هذا الكتاب إنما جاء سهلا واضحا، فقال الله عز وجل هدى للناس فهو هداية وإرشاد وبيان للناس بتيسيره، ثم قال وبينات من الهدى والفرقان، يعني أن القرآن نزل حال كونه بينات يعني مبينة من الهدى الهداية والفرقان، يعني الذي يفرق الله تبارك وتعالى فيه بين الحق والباطل، فقد فرق الله بين الحق والباطل تفريقا عظيما. من ذلك مثلا أنه عقد مقارنات طويلة بين الله الرب الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض وبين الآلهة المدعاة، والمقارنة ليش؟ حتى يفقه الإنسان أنه في فرق بين الله وبين غيره، كقوله الله خير أما يشركون، ومحاججة النصارى في ادعائهم أن عيسى هو الله، فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون. فمن يقرأ هذا ويعلم حقيقة عيسى وأنه ما كان إلا بشر وأن أمه صديقة وأنه كان يأكل الطعام، والرب لا يأكل الطعام، الرب الذي يحتاج إلى الطعام ما يكون ربا، لأنه معناه أنه مضطر، إذا جاع الإنسان منا العبد إذا جاع يصير حالته تعبانة خالص، ثم إذا أكل الطعام كذلك لا بد من ضرورته، لا بد من البول والغائط، فكيف يكون ربا بهذه المسألة؟ قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه فكون. مقارنات تجد دائما مقارنات بين هذا وهذا، بين كل من ادعى إلها غير الله تبارك وتعالى وبين ذاته العلية جل وعلا، كذلك بين الرسول الصادق وبين أدعياء الرسالة من الكذابين، عقد الله مقارنات كثيرة تبين فيها صدق الصادقين، صدق الله الصادقين من الرسل وبين صدقهم وأماناتهم وما يعني تفضل عليهم سبحانه وتعالى به من بيان من المعجزات الباهرة ومن الحجج الباهرة، وبين المفترين والكذابين على الله تبارك وتعالى، وكذلك بين ما شرعه لعباده وأنه الحق والخير وما شرعته الشياطين وشرعته العقول النجسة الدنيسة، وفرق الله تبارك وتعالى بين هذا وهذا، سواء كان في مسائل الزواج في مسائل الطلاق في مسائل المواريث في مسائل غيره، بين الله تبارك وتعالى طهارة ما يعني شرعه لعباده المؤمنين وما يريد الشيطان أن يشرعه للفسقة والفجار، كما قال تبارك وتعالى في شأن الزواج بعد أن بيّن أحكام الزواج والمحرمات من النساء، قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، الله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فبين أن ما شرعه هو الحق والخير وما يريده أهل الشر والباطل هو الفسق والفجور. وكذلك القرآن جاء فرقانا بين أهل الصلاح والتقوى وسيرتهم وهديهم ومسلكهم وبين أهل الفجور والإجرام، فبين الله تبارك وتعالى سبيل هؤلاء وسبيل هؤلاء، وقال بعد أن بين بعض يعني سبيل المجرمين قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني حتى تتبين كذلك سبيل المجرمين ليفرق المسلم بين طريق أهل الحق والخير وطريق المغضوب عليهم والضالين. فإذا القرآن فرقان، قال وبينات من الهدى والفرقان، والفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل، ولا يمكن التفريق بين الحق والباطل إلا ببيان كل، لا بد أن يبين كل، يبين طريق الله تبارك وتعالى وكذلك يبين طريق الشياطين، هتستبين الأمور. إذا عرف الله تبارك وتعالى العباد بنفسه وذاته وأفعاله وصفاته، ثم قارن بين هذا وبين ما يدعى من إله غيره، يقوم العاقل يفرق يقول والله شلون أترك الرب خلق السماوات والأرض الذي بيده ملكوت كل شيء وأعبد غيره من هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر ولا تفيد. وكذلك إذا عرف الرسول صادق بين له حقيقة النبي الصادق، وعرف شأن الكذابين الدجالين، إنه ليس لعاقل أن يترك طريق الرسل ويتبع طريق الدجالين، كما قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يرقون السمع وأكثرهم كاذبون الشعراء ويتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا سيعلم الذين كفروا والذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فبين الله أن هذا الرسول مو شأنه شأن الشعراء وشأن الكذابين وشأن الكهان، قال الكهان هذا الكاهن منزل على كذاب دجال، هل أظن هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، والنبي لم يعرف له كذبا، فكيف لا يفرق الإنسان بين هذا وهذا؟ والناس كانوا أتباع هؤلاء الكهنة، يعني كانوا يجرون وراء الكهنة ويخافون منهم وكذا وحدثوهم، مرة يصدقون وتسعة وتسعين يكذبون ولكنهم يسرون. كهان الشعراء النبي ليس بهؤلاء، هذا كان الله يقول فرقوا بين هذا وهذا. فالنبي لم يأتي لا بكهانة ولا بشاعر، فليس هو بشاعر وليس هو بكاهن وليس هو بساحر، فرقوا بين هذا وهذا. فهذا القرآن فرقان، الشاهد أن الله تبارك وتعالى يخبر بأن كتابه هداية وفرقان، قال وبينات من الهدى والفرقان، وهذا مدح للقرآن، مدح له، وهذا حقيق به لأنه كلام الله تبارك وتعالى. وهذا حث يحث الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين على صيام الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والذي هذه صفة القرآن مع ارتباط الصيام كما ذكرنا بالقرآن. ومن أجل هذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان، وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ارتباط هذا بها. وكان جبريل يتنزل على النبي في شهر رمضان، كل ليلة ينزل عليه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن، يعني كان مدارسة القرآن في شهر رمضان. وأما في السنة التي توفي بها فقد عرضه القرآن مرتين، كل سنة يعرض مرة في رمضان إلا في السنة التي توفي فيها فإنه عرضه القرآن مرتين، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة عليه السلام إن جبريل يعني كان يعرض القرآن وإنه عرض القرآن في هذا العام مرتين، ولا أرى هذا إلا لقرب أجلي من أجلي قليل، وتوفي من هذه السنة صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن والصيام مرتبطان. ثم فلذلك قال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهود بمعنى الحضور، الشهودون من شهد يعني حضره الشهر أو شهد الشهر حال كونه سليما غير مريض. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفليصم هنا للأمر لام لام الأمر. ثم بين سبحانه وتعالى الأهل من عذرهم فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعذر الله تبارك وتعالى من صيام الشهر المريض، وكذلك من على سفر. المرض معروف ولا شك أنه لا تحدد يعني كمية المرض ولا نوعه الذي يبيح الصوم، وإنما هذا متروك لتقوى المسلم، فإذا رأى أنه في حال هذا المرض الذي يعني وقع به يستطيع أن يصوم بلا مشقة فليصوم، لا يستطيع أن يصوم فله أن يكف عن الصوم، أو على سفر كذلك. علق الفطر هنا بالسفر، والسفر معروف اللي هو الانتقال، ولا شك أنه لم يأتي في لا في القرآن ولا في السنة تحديد مسافة للسفر ولا تحديد يعني أيام، وإنما إذا كان الإنسان حاله يعني أنه مسافر فله أن يفطر. أما يعني هذه الرخصة هل هي الأولى أن يعني يأتيها المسلم أو الأولى أن لا يأتيها؟ الصحيح في هذا أنه يستوي هذا وهذا، وذلك أن الصحابة كانوا يسافرون، فمنهم الصائم ومنهم المفطر في السفر الواحد، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، وذلك أن الناس يتفاوتون في القدرة والتحمل، فمن الناس من يتحمل مشقة السفر ويبقى صائم، ومن الناس من لا يستطيع هذا، فلذلك ما كان بعضهم يعيب على بعض. لكن إذا شق على الإنسان فالفطر له أولى. أما إذا كان في جهاد فالفطر واجب، يجب الفطر كما أمر النبي أصحابه أن يفطروا في فتح مكة، عرض عليهم الأول عرض عليهم الفطر، قال لهم يعني إنكم ملاقون عدوكم والفطر أقوى لكم، فناس أفطروا ناس جيدا. ثم قال لما اقترب من مكة قال لهم يعني إنكم ملاقون عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا وجوبا. وبقي بعضهم، أخبر النبي أنه بقي بعض الصحابة صائما، فقال النبي أولئك العصاة، أولئك العصاة أنهم عصوا أمره صلى الله عليه وسلم. إذا كان المسلم في سفر وفي جهاد والفطر أقوى له فهنا يجب أن يفطر. كذلك إذن تبقى هذه الرخصة مستوية، من شاء أخذ بها ومن شاء لم يأخذ بها فالأمر مستوي. وأما يجب الأخذ بها وجوبا في الجهاد، وكذلك يجب الأخذ بها إذا عجز الإنسان أن يقوم بحاجة نفسه وأصبح يعني عبئا على غيره، فإن هذا من الأولى والأحرى يعني أن يفطر. أما إذا كان يعني الصوم أو السفر ليس فيه مشقة ولا فيه عناء ويستطيع أن يصوم فالصوم أولى إن شاء الله. قال جل وعلا فعدة من أيام أخر، عدة يعني عدد، يعني فليصم عدد الأيام التي أفطرها من شهر رمضان. من أيام أخر يعني بقية أيام السنة. ثم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أنه شرع لكم هذا وجعل لكم هذه الرخصة، وهي أن المسافر والمريض له أن يفطر ويقضي عدد الأيام التي أفطرها، لأن الله تبارك وتعالى يريد بكم اليسر، فهذا من إرادة الله تبارك وتعالى يعني بعباده المؤمنين، فهو يحب لهم سبحانه وتعالى اليسر، ولذلك يسر عليهم هذا الأمر يعني الذي قد يكون فيه مشقة فيسره بأن يعني جعل الفطر رخصة لهم، جعل الفطر رخصة لهم في المرض والسفر. ثم قال جل وعلا ولتكملوا العدة، يعني أنه أمر بالقضاء حتى يكمل المسلم العدة، ولا تروح عليه الأيام وتنتهي خلاص، يقول لك يعني إذا مسافر وتسقط الأيام، لا، بل يعني أباح الله تبارك وتعالى وشرع الله عز وجل للمريض والمسافر أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها حتى يتم له شهر كذلك، ويبقى حاله حال إيش؟ حال الذي بقي في بلده سليما مقيما فأتم الشهر، فهذا كذلك يتم الشهر. لأنه لو كان يعني يحرم يعني هؤلاء المعذورون من القضاء يصير ما يروح منه الفضيلة، وممكن العشر أيام التي أفطرها والخمس أيام أو الأقل أو الأكثر ما دام ما تقضى يبقى شهر ناقص. وقد يمنع هذا بعض الناس من أهل الدين وأهل التقوى أن يسافر أو أن يكون مريض ويتحامل على نفسه لأنه ما فيش قضاء، فتشريع الله تبارك وتعالى للقضاء بالنسبة لهؤلاء من رحمته جل وعلا. قال ولتكمل العدة، يعني حتى يكمل من كان معذورا عدد يعني العدة عدة شهر رمضان، فيكون له 30 يوم 29 يوم، يعني شهر كامل كبقية يعني من صام الشهر، ولتكمل العدة. ثم قال جل وعلا ولتكبروا الله على ما حكم، يعني شرعت لكم هذه الفريضة العظيمة وما يترتب عليها من الخير العظيم مع هذه التسهيلات والرخص الكثيرة حتى تكبروا الله على ما أحداه. تكبير الله تعظيمه والشهادة بأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، الله أكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني على الذي هداكم به، أي لأجل يعني هذا الشرع العظيم الذي هداكم له سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون، يعني لعلكم تشكرون الله تبارك وتعالى إذ شرع لكم يعني هذا السبيل الذي تنالون به مرضاته سبحانه وتعالى وجنته مع التيسير وليس مع التعسير، ما يعني لأجل الغاية النبيلة والغاية العظيمة والشريفة شدد عليكم، لا، بل فلاح وغاية عظيمة ورضوان وجنة، ثم تسهيل كذلك في التكليف لتصلوا لها. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر هو اعتراف العبد بالفضل، أن يعترف بالفضل لله تبارك وتعالى، وأن يقابل نعمة الله تبارك وتعالى ب يعني اعتراف القلب، وكذلك ثناء اللسان، وكذلك العمل الذي يقابل إحسان الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقوم الليل ويجتهد، فتقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله تفعل هذا بنفسك، تقوم من الليل حتى تتفطر قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني هلا قابلت إحسان الله تبارك وتعالى وفضل الله علي، كذلك يقابله بالإحسان بأن يشكر الله تبارك وتعالى. فالصلاة من شكر الله، فقيامه في الليل من شكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا مدار الشكر على 3 أمور: اعتراف القلب، وحمد اللسان، ثم كذلك مقابلة الإحسان، مقابلة الإحسان بما يناسب إحسان الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قيل في سبب نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم سأل بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناجيه، يعني في الدعاء. فنزل قول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وسمع كثير يعني بعض الصحابة يعني يدعو بأصوات مرتفعة، فقال أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. طبعا في فرق بين الدعاء والذكر، الدعاء طلب من الله تبارك وتعالى، وأما الذكر فإنما هو الثناء على الله تبارك وتعالى بهذه يعني الجمل الذي فيها محامد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه جمل فيها ثناء على الله تبارك وتعالى وحمد، إثبات المحامد، تسبيح وتحميد لله عز وجل. أما الدعاء هو طلب من الله، رب اغفر لي رب ارحمني. ففي الذكر، الذكر بعضه يسن جهرة والجهر به مطلوب، وبعض الذكر يعني الجهر به واجب كالتلبية، فإن السنة فيها الجهر، وكان الصحابة يلبون بأصوات مرتفعة حتى تبح أصواتهم، وكذلك التكبير عند كل شرف والتسبيح عند كل منخفض من الأرض، كان الصحابة مع النبي كلما علوا شرفا، الشرف اللي هو المكان المشرف في الأرض، كبروا، وإذا هبطوا واديا سبحوا. فهذا وكذلك التكبير في دبر الصلوات والتكبير في يوم العيد، كل هذا بأصوات مرتفعة. أما الدعاء فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه سرا وخفية، قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فأمرنا سبحانه وتعالى بأن ندعوه بالخفاء، فكلما كان الدعاء سرا كلما كان هذا يعني أدعى للقبول. أي واحد، ثم هذا أمر مطلوب، مطلوبين فيه، مطلوب منه. وهنا قول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالداعي الذي يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعلم أن الله قريب منه، وأنه يجب أن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى ويتذلل في دعائه ويخفي ذلك، كما أثنى الله تبارك وتعالى لعبده زكريا فقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. وكذلك قال النبي أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب له، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. ومعلوم أن السجود لا يصرف فيه إنسان، وإنما السجود بيكون رأس الإنسان في الأرض، وبالتالي يكون دعاؤه سرا بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالله يقول وإذا سألك عبادي عني، أي سؤال هنا سؤال عن قربه وعن بعده سبحانه وتعالى، وهل يسمعهم الله تبارك وتعالى ويستجيب دعاءهم إذا دعوه في أنفسهم، أم أنه لا بد أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء ليستجيب الله تبارك وتعالى دعاءهم. فقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي من كل أحد. فالله تبارك وتعالى قريب من كل أحد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وحبل وريده اللي هو مجرى الدم، هذا الحبل عرق الدم، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم قال جل وعلا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا لعباد الله تبارك وتعالى، كل هذا في عباد الله المؤمنين، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءهم. وإذا سألك عبادي، عبادي يعني أهل الإيمان، أجيب دعوة الداعي أي منهم إذا دعان، يعني إذا دعان. وهذه الإجابة يعني حق وحتمية، لأنه ما من مسلم يدعو الله تبارك وتعالى، يخبر النبي أنه ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يدفع عنه من الضر مثلها. فالدعاء المؤمن مستجاب بكل حال ولا يسقط، لا تسقط دعوة المسلم ما دام أنها قد خرجت وفق الشروط، يعني وفق الشروط وبشروطها وبدفع المعارض عنها، إذا انتفت الموانع وتحققت الشروط لا بد تحصل إجابة. فمن يعني الشروط ألا أن يدعو الله تبارك وتعالى وهو موقن بالإجابة، وأن يتأدب مع الله تبارك وتعالى فيثني على الله عز وجل، ألا يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم ولا يعجل، لا بد يستجاب له، لا بد يستجاب له. ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم فيدعو مثلا بشر ولا قطيعة رحم على نفسه أو على أهله إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته إن كان دعا بشيء في الدنيا، أو يدخر له من الخير يعني في الآخرة مثلها، أو يدفع عنه من الضر مثلها. فالدعاء لا بد، لا بد أن يكون، بل إن النبي يقول ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وقال إن القضاء والدعاء لا يعتلجان في السماء أيهم أقوى، يعني قد ينزل قضاء ويكون قد رفع دعاء فيعتري جاه أيهم أفضل. فلا يرد القضاء إذا قضى الله تبارك وتعالى بشر إلا أن يكون هذا الإنسان دعا الله تبارك وتعالى أن يكفيه مثلا من شر وهو لا يدري عنه ويكون قد قضى الله جل فيمنعه، لا يمنع ولا يرد قضاء الله تبارك وتعالى إلا هذا، وكل بقضاء وكل هذا بقضاء. يعني الدعاء كذلك الذي يرد القضاء بقضاء. فالدعاء لا بد، دعاء المؤمن لا بد أن يستجاب إذا خرج بشروطه وانتفت موانعه. وهذا وفي هذا أيضا يقول الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأستجب هذه مجزومة في جواب الشرط، يعني إن تدعوني أستجب. فلا بد أن يستجيب الله تبارك، أخبر أنه لا بد أن يجيب عبده سبحانه وتعالى إذا دعا، يجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثم قال جل وعلا فليستجيبوا لي، هذا من يعني دواعي قبول الدعاء، فليستجيبوا لي أمر من الله تبارك وتعالى بإجابة الله تبارك وتعالى. يستجيبوا بمعنى يجيبوا، والإجابة بمعنى أنه إذا أمرهم فيجيبه سبحانه وتعالى بأن يعني ينفذوا ما أمرهم سبحانه وتعالى به، وليؤمنوا يؤمنوا بالله تبارك وتعالى أنه قريب وأنه غني وأنه يستطيع أن يلبي يعني طلبتهم ودعوتهم سبحانه وتعالى. كما يدعو الله أنتم موقنون بالإجابة. فالله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، لا يعجزه عطاء ولا يعني مكره له سبحانه وتعالى. فالله لا مكره له، ولذلك قال النبي لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له، ما أحد يقدر يكره رب يكره الله على أن يفعل شيء، وإنما يجب، لذلك يجب على الإنسان أن يدعو الله وهو جازم وعالم يقين أن الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يستجيب، لأن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يعني أنهم إذا فعلوا هذا فإن هذا هو طريق الرشاد والرشد، والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، والغي والغوية معروفة هي الذهاب عن الحق، والرشد هو يعني والرشاد هو السير في الطريق الصحيح. ارتباط هذه الآية بآيات الصوم إنما هو لبيان أن الصائم هو في حال من القرب من الله تبارك وتعالى، بحيث يدعوه الله عز وجل أن يدعوه ليستجيب له، وذلك أن ثمت حالات للعبد وأوقات يعني للرب جل وعلا يكون الدعاء أدعى للقبول. فمن حالات العبد أن يكون العبد في ضائق ومحنة وشدة، كان يكون مظلوما، فهذا وقت إجابة، كما قال النبي لمعاذ واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وقال جل وعلا أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، يعني حال ما يدعو المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلههم مع الله تعالى الله عما يشركون. فإذا كان الإنسان في وقت ضرورة واضطرار كان يكون مظلوما ومقهورا فهذا يجي، كما قال نوح قال إني مغلوب فانتصر. الله يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، مباشرة لما قال إني مغلوب يعني غلبت فانتصر، فانتصر لي يعني من هؤلاء المجرمين. الله يقول عطول بالفاء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان. فالعبد إذا كان في حال الضرورة فإن هذا أدعى الإجابة، وكما قال يونس بن متى عليه السلام لما أصبح في ضائقة وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعا الله عز وجل. قال فنجيناه من الغم مباشرة وكذلك ننجي المؤمنين، يعني أن المؤمن إذا كان في حال ضرر وضرورة والتجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله يسارع في إنجائه جل وعلا. كذلك في حال الصوم، لأن حال الصوم حال شدة، حال شدة وحال عطش، حال ظمأ، حال حاجة، فإذا دعا العبد ربه في هذا الوقت وهو ظامئ وعطشان وملتجئ إلى الله تبارك وتعالى، فالصائم لا ترد دعوته، كما قال النبي الصائم لا ترد دعوته. وكذلك المسافر، لأن السفر غربة وتغرب وبعد عن الأهل والأوطان وكذا، وتعرض لناس لا يعرفهم، وقد يتعرض لجهلة الناس وسفاء الناس من لا يعرفونه ويقدرونه، كما يكون الإنسان في بلده، إذا كان في بلده وبين أهله وناس غير يكون في عزوة وفي ناس، أما إذا كان مغتربا وبين من لا يقدره ولا يعرفه فيكون حاله يعني حال منكسر. فهكذا فالمسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر، فهؤلاء يعني كذلك إذا كان الإنسان في الطاعة، إذا كان في مجال طاعة كان يكون في الصلاة، في السجود، السجود أعظم الطاعة، السجود أعظم الطاعات، لأن هذا يعني ذل من العبد للخالق العزيز سبحانه وتعالى. فلما يذل الإنسان لله ويضع أشرف ما فيه وهي جبهته بالأرض ويدعو الله تبارك وتعالى فهذا وقتها. فالشاهد أن هناك أوقات للعبد الإجابة تكون قريبة ومحتمة، منها الصوت، فلذلك جاءت آية الدعاء هنا يعني بين آية الصوت. وكذلك هناك أوقات يعني للرب جل وعلا، كثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر كما في الحديث، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، أنه يدنو من عباده سبحانه وتعالى، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فينادي الله تبارك وتعالى عباده ويقترب منهم، إن هذا وقت إجابة. وهذا وقت إجابة لأنه أولا وقت راح عند الناس وهجعة، وعامة الناس يكونوا هاجعين فيه، وفي هذا الوقت يحلو النوم، فإذا قام الإنسان من فراشه هذا معناه أن في حاجة، في حاجة، ودعا الله تبارك وتعالى فهذا يكون أدعى يعني الإجابة. الشاهد أنه لقبول الدعاء أوقات خصها الله تبارك وتعالى، كالساعة الأخيرة من يوم الجمعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا استجاب له. وكذلك أوقات مثلا نزول المطر، فهذا من أوقات الإجابة، لأن هذه رحمة لله عز وجل وتذكير بأن هذه رحمته، فإذا دعي الله في هذا الوقت مع ذكر رحمته سبحانه وتعالى فكمان. وهكذا هناك أوقات للرب جل وعلا يستجيب فيها الدعاء، وكذلك أوقات للعبد يكون العبد أقرب إلى الله تبارك وتعالى، منها الصوم. ولذلك جاءت هنا آية هذه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه نجد أن هذه الآية كأنها داخلة في ثنايا الكلام عن الصوم، لأن الكلام عن الصوم ما انتهى بعد، وهي قول الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليكون هذا إشعار لأنك يا أيها الصائم يا من صمت لله تبارك وتعالى اعلم أنك في موطن من مواطن القرب من الله تبارك وتعالى، فالجأ إلى دعاء الرب جل وعلا. نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله، ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله محمد، ونذكر أنه يوم الاثنين القادم إن شاء الله يعني حنرجع درس الصحيح مسلم في الأسبوع الذي يليه إن شاء الله، وموعدنا إن شاء الله السبت الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله.